رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار، ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب نظرا لكثرة الناس فيه، لأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر. فنسأل الآن، من هو صاحب الأجر الأكثر جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الذي يقع المسجد البعيد ويسرع التعب يكون له الأجر أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعضاء الناس في الصلاة أكثر أبعدهم فأبعدهم بعدهم منها. لكن إذا كان صلاة المسجد البعيد تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحصل بهم العلهم وصلاتهم أهم أولى. أما إذا كان لا يقعد ولا يتأثر المسجد وهو يريد أجر خطوات وهو على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.